بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 22 من شهر ربيع الأول من سنة 31 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 44 من شروح بل من شرح ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعله شرحا مباركا واضحا مفهوما، وأن ينفع به شارحه والمستمع، إنه على كل شيء قدير. توقفنا يا إخواني في الدرس الماضي على الكلام على المفعول المطلق، فقرأنا الأبيات وشرحنا ما تيسر منها، شرحنا 4 أبيات من المفعول المطلق، والليلة إن شاء الله نكمل ما بقي في هذا الباب، باب المفعول المطلق، وفي أول الدرس نقرأ ما بقي من أبيات هذا الكتاب، من أبيات هذا الباب. قال إمامنا ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا، وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله، كندلن الذي كندلا، وما لتفصيل كإما منا، عامله يحذف حيث عنا، كذا مكرر وذو حصر ورد، نائب فعل لاسم عين استند، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابن أنت حق صرفا، كذاك ذو التشبيه بعد جملة، كلي بكا بكاء ذات عضلة. أما في البيت الأول وهو قوله: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا، فتكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على حكم تثنية المصدر وجمعه. المصدر، عرفنا المراد بالمصدر في الدرس السابق، فالآن يتكلم على حكم تثنيته وجمعه، لأن الأصل في المصدر أنه نفس الفعل، والفعل في حقيقته لا يقبل التثنية ولا الجمع، لأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء. الاسم هو الذي يفرد ويثنى ويجمع، أما الفعل فإنه لا يقبل ذلك. والمصدر فيما عرفنا هو ما دل على فعل مجرد، ما دل على حدث مجرد عن زمان وصاحبه، ففيه علقة قوية بالفعل، فلهذا احتاج النحويون إلى أن يتكلموا على حكم تثنية المصدر وجمعه. فقال ابن مالك في هذا البيت: أما المصدر الذي جيء به للتوكيد، عرفنا ذلك في أغراض المفعول المطلق، إما للتوكيد وإما لبيان النوع وإما لبيان العدد، وزدنا غرضا رابعا، من يذكرنا به؟ ها؟ أن يقام المصدر مقام فعله، أن يأتي المصدر نائبا عن فعله. طيب، فإذا جاء بالمصدر للتوكيد، يعني فقط للتوكيد ليس لمعنى آخر، فهذا لا يؤكد، فهذا لا يثنى ولا يجمع، وهذا قوله: وما لتوكيد فوحد أبدا، كأن تقول ضربت زيدا ضربا وأكرمته إكراما وسرت سيرا، هذا لمجرد التوكيد، فهو بمعنى الفعل سرت. نعم، ماذا سرت؟ سيرا. فما العلاقة بين السير والسير؟ هو نفسه، المصدر هنا هو الفعل، لهذا لا يصح أن يجمع ولا أن يثنى. أما ما سوى المصدر المجيء به للتوكيد، يعني إذا جئت به لبيان النوع أو بيان العدد، فهذا يصح أن تثنيه وأن تجمعه وأن تفرده، فتقول ضربت زيدا ضربة، وضربته ضربتين، وضربته ضربات، هذا لبيان العدد. ولبيان النوع فلك أن تقول سرت سير البطيء، وتقول سرت سير المستعجل، وتقول سرت سيري البطيء والمستعجل. ففي المثال الأخير سرت سيري البطيء والمستعجل، جاء المصدر المنصوب على المفعول المطلق لبيان النوع، بيان نوع سيرك، وقد سني سرت سيري البطيء والمستعجل. فهذا ما أراده ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا البيت. ويبقى لنا من الأبيات سبعة أبيات، وكلها يتكلم فيها ابن مالك على مسألة واحدة، وهي مسألة حذف العامل في المفعول المطلق، حذف ناصب المفعول المطلق. عرفنا من قبل أن العامل في المفعول المطلق إما فعله أو مصدر، أو مصدر مثله أو وصف، عرفنا ذلك من قبل. طيب، فيمكن أن تصرح به فتقول مثلا شكرت محمدا شكرا، ولك أن تحذفه فتقول شكرا لمحمد، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، فلهذا فصلها ابن مالك في سبعة أبيات، في سبعة أبيات، سبعة أبيات من 12 بيتا. إذن فأكثر أبيات هذا الباب جاءت في مسألة واحدة، وهي مسألة حذف العامل في المفعول المطلق. لما؟ لأن حذف العامل في المفعول المطلق شائع جدا في كلام العرب قديما وحديثا، فلهذا تجد أن إن لم نقل أكثر فنقول كثيرا من المنصوبات التي تراها وليس قبلها ناصب لها أكثرها منتصب على المفعول المطلق. كقولهم شكرا، أي أشكرك شكرا، وقولهم عجبا لك، يعني أعجبوا عجبا، وكقولهم رويدا، وكقولهم حمدا لله، وكقولهم حمدا لا كفرا، وسبحان الله أي أسبح الله تسبيحا. فحذفت الفعل الناصب وأبقيت المصدر منتصبا على المفعول المطلق، وكذلك معاذ الله، وكذلك ويلا للكافر، وكذلك ويح أبي بكر، وكقولهم هذا هو الشر حقا، حقا هذا مفعول مطلق منتصب بفعل محذوف، وكقولهم سعيا، وكقولهم سقيا لك، يعني يسقيك الله سقيا ورعيا، وفي قولهم أنوما وقد سرى الناس، يعني أتنام نوما وقد سرى الناس، في قولهم صبرا في مجال الموت صبرا أي أصبر، وفي قولهم فهما للدرس أي افهم، وفي قولهم أفعل ذلك وكرامة يعني وأكرمك كرامة، وهكذا. فحذف العامل في المفعول المطلق سائغ وشائع جدا في الكلام، والكلام على حذفه متسع. وقد فصله ابن مالك على ثلاثة أوجه. فحذف العامل في المفعول المطلق إما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون جائزا، وإما أن يكون واجبا. وسيرد لنا يا إخوان في الكلام على حذف المفعول المطلق أساليب كثيرة من أساليب لغة العرب، فيكون اهتمامنا وتركيزنا على هذه الأساليب ومعرفة معناها وأنها داخلة في هذا الباب أكثر من تركيزنا على هذه المسائل النحوية، فإن النحويين يذكرون هذه المسائل وهذه الأساليب لمعرفة أن هذه الأساليب داخلة في هذا الباب، فيحمل المعنى على هذا الباب. أما الحذف الممتنع يمتنع، فإذا وذلك إذا كان الغرض من المفعول المطلق التوكيد، إذا كان غرضك من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل فيه حينئذ ممتنع، كقولك تعلم تعلما أو افهم الدرس فهما، وكلم الله موسى تسليما. طيب تبهوا معي في هذه المسألة يا أخوان، لأن حدث فيها لبس حتى عند بعض شراح الألفية. إذا كان الغرض من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل فيه ممتنع، كقولك افهم الدرس فهما. ماذا تريد بقولك افهم الدرس فهما؟ أنت العربي المتكلم تريد أن تأتي بالفعل وأن تؤكد معناه بالمصدر المفعول المطلق، كأنك أكدت الأمر مرتين، مرة بالفعل ومرة بالمصدر، فحينئذ لا يصح حذف الفعل لأن الحذف مناف للتوكيد. الحذف هنا قائم على ماذا؟ قائم على التكرار، انك تكرر الامر افهم الدرس فهما، فاذا كان غرضك ذلك فلا يصح ان تحذف، لان الحذف حينئذ مناف للغرض الذي اردته. ولكن هل يصح ان تقول فهما للدرس؟ أصبر على المصائب صبرا، أصبر على المصائب صبرا، هذا للتوكيد فلا يصح أن تحذف الفعل. ألا يجوز أن تقول صبرا على المصائب؟ يصح أو لا يصح؟ يصح، ولكنه أسلوب آخر. إذا قلت صبرا على المصائب أو فهما للدرس هذا أسلوب آخر، والغرض منه يختلف عن الغرض السابق. ما الغرض من قولك صبرا على المصائب أو فهما للدرس؟ ليس مجرد التوكيد، وإنما الغرض هو الغرض الرابع الذي زدناه وذكرناه، وهو إقامة المصدر مقام الفعل، أن تنيب المصدر مناب الفعل، يعني قولك صبرا على المصائب بمعنى اصبر على المصائب، يعني ما فيها توكيد، هذا الأسلوب ليس فيه توكيد وإنما هو أمر بالمصدر، صبرا على المصائب. إذن فالأسلوبان جائزان، لكن الأسلوب الأول ما معناه؟ اصبر على المصائب صبرا، هذا معناه التوكيد، أنك أمرت مرتين بالفعل وبالمصدر. أما قولك صبرا على المصائب فهذا أنبت المصدر عن الفعل، كأنك قلت اصبر على المصائب. نعم فيه قوة الأمر بالمصدر لكن ليس فيه قوة التوكيد بالتكرير. فأنت وما أردت، المعنى الذي يريده العربي، إن أراد التكرير هو إن قصد التكرير فلا يجوز أن يحذف، إن لم يرد التكرير وإنما أراد أن يأمر بالمصدر فيجوز، ولكنه أسلوب آخر، يعني غرض آخر. طيب، وهذا هو قول ابن مالك، وحذف عامل المؤكد امتنع، وحذف عامل المؤكد امتنع، المفعول المطلق المؤكد الذي يؤكد العامل، هذا يمتنع أن تحذف عامله لما قلناه قبل قليل من منافاة الحذف للتوكيد. وغيره يعني غير المفعول المطلق المؤكد وفي سواه لدليل متسع، يعني ما سواه إن دل عليه دليل، إن دل على هذا العامل المحذوف دليل فيجوز لك أن تحذفه. فلهذا زدنا ذلك الغرض في أغراض المفعول المطلق، وابن مالك رحمه الله تعالى عندما لم ينص على هذا الغرض في أغراض المفعول المطلق عندما ذكرها، ذكر ثلاثة أغراض ولم ينص على هذا الغرض، فسبب مشكلة في فهم باقي كلامه، يعني في فهم هذا الشطر. وحذف عامل المؤكد امتنع، ويقول ممتنع. طيب ممتنع رد عليه ولده، ولد ابن مالك، من ولده؟ ها؟ معروف بالنحو بابن الناظم، ما اسمه؟ بدر الدين، اسمه محمد. طيب، وهو أول من شرح ألفية ابن مالك شرحا وصلنا، وفي الشرح رد على أبيه هنا وقال لا، الحذف ليس ممتنعا بل هو جائز. لماذا؟ قال لأنه يجوز أن تقول ضربا لزيد، فهما للدرس، صبرا على المصائب، كما سيذكر ابن مالك بعد قليل أن هذه جائزة. والصواب أنهما أسلوبان مختلفان. فابن مالك ذكر أن الأسلوب الأول الذي تريد منه التوكيد لا يجوز فيه الحذف، والأسلوب الثاني الذي غرضك منه الأمر بالمصدر يعني إقامة المصدر مقام الفعل، هذا لك أن تحذف فيه، بل سينص ابن مالك على أن الحذف واجب. الحذف إذا أردت أن تقيم المصدر مقام الفعل، حذف الفعل حينئذ واجب كما سيأتي بعد قليل. فهما أسلوبان متغيران، فلهذا عندما رد بدر الدين على أبيه في هذه المسألة رد عليه بعض العلماء فقط، عن عندما في نسخة ابن بدر الدين عندما تكلم عن المسألة كتب في الحاشية قال: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي. هذا بيت أظنه لجرير. وابن اللبون يعني الحوار الحاشي الصغير، إذا ما لز في قرن يعني إذا ربط بقرن مع بقية الإبل لم يستطع صولة المزن القناعيسي، يعني ما يستطع أن يصول وأن يقاوم كما يفعل تفعل الإبل الفحول الكبيرة. يعني يقول إن الحق مع ابن مالك، ولكن المسألة غامضة فغامضت على ولده. طيب، هناك من العلماء من انتصر لبدر الدين في هذه المسألة، ولكن الذي يترجح والله أعلم أن الحق ما ذكرناه، وأنهما أسلوبان فصيحان جائزان إلا أنهما مختلفان. فهذا أسلوب معناه التوكيد فتأتي بالفعل والمصدر، وهذا أسلوب آخر تريد به الأمر بالمصدر مفعول مطلق. لا، كلاهما داخلان في الباب مفعول مطلق. فهذا هو الحذف الممتنع. وأما الحذف الجائز، نعم، عامله محذوف، عامله محذوف وجوبا، سيأتي هذا في الحذف الواجب، هنا عامله محذوف وجوبا. نعم، ارفع صوتك. لا أدري. طيب، أما الحذف الجائز فهو في سوى ذلك إذا دل عليه دليل، إذا دل عليه دليل لفظي، يعني كلمة سابقة في الكلام، أو معنوي، يعني احتفت به قرائن ودلت عليه، كأن يقال هل انتظرتني فتجيب فتقول انتظارا طويلا، أي انتظرتك انتظارا، فحذفت انتظرتك وصرحت بالمصدر انتظارا. وكأن ترى مسافرا قادما فتقول له قدوما مباركا، أي قدمت قدوما مباركا. أو ترى من عاد من الحج فتقول له حجا مبرورا وسعيا مشكورا، أي حججت حجا مبرورا وسعيت سعيا مشكورا. وقولنا حججت حجا مبرورا، هذا أسلوب خبري أم إنشائي؟ ها؟ هذا إنشائي، لأنه دعاء يراد به الدعاء ولا يراد به الإخبار أنك حججت، وإنما هذا أسلوب إنشائي كقولهم فلان رحمه الله، لا يخبرون عن ذلك، هم لا يعلمون الغيب، ولكن قولهم رحمك الله هذا أسلوب إنشائي لأنه دعائي، يعني نسأل الله يرحمه. طيب، هذا هو الحذف الجائز. يبقى لنا الحذف الواجب. الحذف الواجب متى يكون حذف العامل في المفعول المطلق واجبا؟ الجواب إذا أقمت المصدر مقام فعله، إذا أنبت المصدر مناب فعله، فيكون حذف العامل فيه حينئذ واجبا. طيب، متى يقوم المصدر متى يقوم المصدر مقام فعله؟ متى ينوب المصدر مناب فعله؟ نقول مقام ولا مقام، مناب أو مناب؟ تفضل. نعم، إذا كان الفعل رباعيا يعني أقام أناب فنقول مقام ومناب، وإذا كان الفعل ثلاثيا يعني قام وناب مقام ومناب. نعم، فنقول يقوم مقام وينوب مناب. لكن لو قلنا مثلا إذا أقمت، هذا رباعي، إذا أقمته مقام، إذا أنبته مناب. طيب، متى يقوم المصدر مقام فعله وينوب منابه؟ هو حينئذ على نوعين، هذه تقسيمات يعني لا تهم كثيرا، فقط ضبط المسألة الذي يهمنا الأساليب الواردة في هذه الأقسام، ندخل من تقسيم إلى تقسيم. طيب، على نوعين. النوع الأول مصادر ليس لها أفعال، يعني لم يسمع لها أفعال في اللغة، كقولهم ويل وويح وويس وبله ونحو ذلك، هذه مصادر لكن لم يسمع لها أفعال في اللغة العربية، لا ماضي ولا مضارع ولا أمر، فتأتي في الكلام منتصبة على المفعول المطلق، فتقول ويلا للكافر أو ويل الكافر، فماذا يكون إعرابها يا شباب؟ مفعول مطلق. أين ناصبه؟ ناصبه محذوف وجوبا. قدره من لفظه أو من معناه. من لفظه ليس له فعل، يعني ليس له لفظ مستعمل، فعل مستعمل، قدره من معناه، كمعنى الهلاك ونحو ذلك. ويلا للكافر يعني يهلك الكافر هلاكا، نعم يهلك الكافر ويلا. طيب، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم مفعول مطلق وهو مضاف، وكم الضمير مضاف إليه. طيب، ويح تقول ويح زيد أو ويحا لزيد، ويح أبي بكر، ويح مفعول مطلق منصوب من لفظ بمعنى لأنه ليس له فعل مستعمل. ما الفرق بين ويل وويح؟ ويل نعم، أنا سألتكم لأني ذكرت الفرق بينهما من قبل في درس قديم. نعم نعم، ويل للتهديد وويح للترحم. ويح زيد يعني رحمه الله رحمة، أما ويل يعني عذبه أو أهلكه ونحو ذلك. نعم، وبعضهم قد يظن ويح بمعنى ويل. طيب، هاتان الكلمتان، طالب العلم لابد أن يهتم كثيرا بالأساليب يا أخوان، هاتان الكلمتان ويل وويح استعملان مضافتين وغير مضافتين، يقال ويلك وويحك، ويل زيد ويح زيد، استعملتا مضافتين ويستعملان غير مضافتين، ويقال ويل لزيد وويح لزيد، كلاهما مستعمل وجائز. فإن أضيفتا فإنهما ينتصبان على المفعول المطلق، ويحك وويلك وويح زيد وويل زيد، ويلكم. طيب، وإن لم يضاف ويل وويح فيجوز فيهما النصب على المفعول المطلق، ويلا لزيد ويحا لزيد على المعنيين السابقين، هذا النصب. ويجوز فيهما أيضا الرفع، ويل لزيد ويح لزيد على أنهما مبتدأ وما بعدهما الخبر. أما في القرآن الكريم فإنهما لم يأتيا غير مضافتين إلا بالرفع، القرآن إذا كان غير مضافتين لم يرد إلا بالرفع. ذكرونا ببعض الآيات: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لكن في اللغة يجوز الرفع ويجوز النصب. طيب، هذا النوع الأول من ماذا؟ من المصدر الذي ينوب مناب فعله، مصادر ليس لها أفعال. طيب النوع الثاني عكسه، مصادر لها أفعال، مصادر لها أفعال مثل حمدا وشكرا نحو ذلك، في حمد وشكر. مصادر لها أفعال، هذه المصادر التي لها أفعال تنقسم قسمين: القسم الأول ما استعملته العرب في الطلب تطلب به، والثاني ما استعملته في الخبر تخبر به. فمصادر لها أفعال واستعملته العرب في الطلب كقولهم قياما لا قعودا، يعني قم قياما، كقولهم صبرا يعني اصبر، وفهما أي افهم، مهلا يعني تمهل مهلا. لكن ما معنى الطلب؟ ما استعملته العرب في الطلب، عندما نقول الطلب ماذا يشمل الطلب؟ ذكرته من قبل، الطلب ماذا يشمل؟ يشمل الأمر والنهي والاستفهام والترجي والتمني والعرض والتحضير، هذا المراد بالطلب. قياما لا قعودا أي قم. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، المعنى والله أعلم، فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. ضرب في الآية هذا مصدر، وقد وقع موقع فعله، فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب. وتقول العرب سقيا لك ورعيا، أي سقاك الله سقيا، وكيا وجدعا أي كواك كيا وجدع أنفك جدعا. يعني طبعا سقيا ورعيا هذا دعاء لك، وجدعا وكيا هذا دعاء عليك، معاني واضحة. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا، تعسا تعس، تعس يتعس تعسا، يعني مصدر، لكنه قام في الآية والله أعلم مقام فعله، والمعنى والله أعلم. والذين كفروا فتعسوا تعسا، فتعسوا، فقام المصدر مقام فعله، وهذا دعاء، هذا دعاء عليهم. وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أين المنصوب على المفعول المطلق في الآية؟ غفرانك. وقالوا سمعنا وأطعنا، اغفر لنا غفرانك، أو نستغفرك غفرانك، تقدر الفعل المناسب، دعاء دعاء. وقال الشاعر: على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال نبل الثعالب. يقول إذا التهى الناس بأمورهم، إذا ألهت الأمور الجليلة الكبيرة الناس، ماذا تفعل يا زريق؟ زريق اسم رجل، ماذا تفعل يا زريق؟ فندلن زريق المال، يعني فندلن يا زريق المال، فندلن المال يعني اندل المال، اندل يعني اسرق بخفية، خذ الشيء بخفية. فندلن زريق المال، ندل الثعالب. فالشاهد فندلن المال أي فندل المال، فأقام المصدر مقام فعله. وهذا البيت أشار إليه ابن مالك في الأبيات، كندلن اللذ كندلا. وقال الشاعر قضري بن الفجاءة: وصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. أي اصبر. نعم. وتقول الحذر الحذر، تعرفون هذا الأسلوب يا إخوان ماذا يسمى؟ هذا التحذير، الحذر الحذر، النجاة النجاة، النجدة النجدة، هذه مفعول مطلق، أي أنجدوني النجدة أو أنجو النجاة نحو ذلك، أو أحذر الحذر. وتقول للكسلان أتوانيا وقد جد أقرانك؟ وقال عامر بن الطفيل أغدة كغدة البعير، وموتا في بيت امرأة سلولية. عامر بن الطفيل له قصة مشهورة في السيرة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم عاد ولم يسلم ونكث ببعض عهده فعاقبه الله بذلك، فتعب ومرض، فأضافته امرأة من بني سلول وقد أصابته غدة كبيرة كغدة البعير، فعندما حضرته الوفاة قال هذه الكلمة: أغدة كغدة البعير وموتا في بيت امرأة سلولية، يعني أغد، تقول غدة غدة، أغد غدة كغدة البعير وأموت موتا في بيت امرأة سلولية، إلا أنه أقام المصدر مقام الفعل. وتقول نعم نعم غدة لا غدة نعم مصدر إيه نعم هذه الغدة، الغدة سنتعرض بعد قليل قد يطلق المصدر على الاسم يراد به الاسم يعني المفعول، لكن هنا لا يريد به المفعول، وإنما يقول أغد غدة يعني أصاب بهذا الأمر. ارفع صوتك. نعم هذا كأنه داخل في باب الاستفهام، استفهام ماذا يسمونه، استفهام قد يكون توبيخ لنفسه. الاستفهام له معاني كثيرة، يخرج من حلقة الاستفهام إلى معاني كثيرة كالتوبيخ كالتحسر، هذا استفهام تحسر ونحو ذلك. نعم رفع صوتك. نعم قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معاني أخرى، لكنه يبقى في النهاية أنه من أساليب الاستفهام، لكن استفهام غير حقيقي. وتقول ألعبا وقد علاك الشيء، أي أتلعب لعبا. وقال الشاعر وهو جرير عبدا حل في شعبا غريبا، ألؤما لا أبالك واغترابا. جاء إنسان غريب إليهم يعني غضب عليه جرير، فقال له: عبدا حل في شعبة، شعبة مكان اسمه شعبة، غريبا، يعني حل حالة كونه غريبا، ألؤما أي أتلؤم لؤما، لا أبالك، واغترابا يعني أتلؤم لؤما وتغترب اغترابا. طيب، وهذا هو قول ابن مالك: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله. ثم مثل: فندلا لذكا دلا، ونحن فصلنا التفصيل الذي سمعتموه. فإن قال قائل في قولهم قياما لا قعودا، بمعنى قم لا تقعد، قلنا إن حذف العامل وهو الفعل قم واجب، هذا الذي قررناه قبل قليل. السؤال: ألا يجوز أن نصرح بالفعل فنقول قم قياما ولا تقعد قعودا؟ فالجواب: هذا جائز، ولكنه أسلوب آخر وهو أسلوب التوكيد، هذا أسلوب التوكيد جائز. أما إذا أردت أن تقيم المصدر مقام فعله فلا تصرح بالفعل. طيب، قلنا المصادر التي لها أفعال إما أن ترد في الطلب كالأمثلة السابقة، وإما أن ترد في الخبر تخبر. والذي يرد في الخبر خمسة أنواع، هذا آخر تقسيم، خمسة أنواع. النوع الأول مصادر سماعية سمعت من العرب في هذا الباب سماعا، كقولهم حمدا وشكرا لا كفرا، حمدا وشكرا لا كفرا، يعني أحمد حمدا وأشكر شكرا ولا أكفر كفرا، لكنك لا تصرح بهذه الأفعال إذا أردت أن تقيم المصدر مقام الفعل. وفي قولهم شكرا لك وعجبا منك، وفي قولهم صبرا لا جزعا، يعني اصبر لا تجزع، وكقولهم افعل ذلك وكرامه ومسره، يعني واكرمك واسرك، وتقول لا افعله ولا كيدا ولا هما، يعني لا افعله ولا اكيدك كيدا ولا اهمك هما، لكني لا افعله. ومن ذلك معاذ الله، يعني أعوذ بالله معاذا، وكقولهم سبحان الله، التسبيح والتنزيه بمعنى أسبح الله تسبيحا وسبحانا، سبحان مصدر سبح يسبح تسبيحا وسبحانا. طيب، هذا الأول مصادر سماعية. والثاني مما يدخل في ما استعمل في الخبر أن يأتي المصدر أن يأتي المصدر تفصيلا لعاقبة سابقة، أن يأتي المصدر، لماذا تأتي بالمصدر منصوبا؟ لكي تفصل عاقبة سابقة فتفصلها بالمصدر، لقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإما منا بعد وإما فداء. لا، ليست الآية هكذا، حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني الرباط أربطتهم، شدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. هذا مصدر يفصل عاقبة الوثاق. طب إذا ربطناهم ووثقناهم ماذا يكون؟ ما العاقبة؟ إما منا وإما فداء. المعنى والله أعلم: فإذا أوثقتموهم فإما أن تمنوا عليهم وإما أن تفتدوهم. إما أن تمنوا عليهم أي تطلقوهم بلا عوض، وإما أن تفتدوهم يعني أن يدفعوا فدية لأنفسهم وتطلقوهم. الأمر بهذا التفصيل. إذن تفصيل جاء بعد عاقبة، العاقبة فشد الوثاق. فإما منا، أي فإما أن تمنوا عليهم منا، فجاء المصدر منا وأقيم مقام الفعل. وإما فداء، أي وإما أن يفتدوا أنفسهم فداء، فجاء المصدر فداء وقام مقام فعله. وهذا قول ابن مالك، وهو يذكر مواضع الحث الواجب. وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، يشير إلى هذه الآية. طيب، وأنت تقيس على هذا أسلوب، أسلوب تقيس عليه ما شئت في الكلام. كأن تقول مثلا ابقى عندنا يوما، فإما سفرا وإما إقامة، يعني العاقبة أقم عندنا يوم، وعاقبة ذلك فعلك هذا إذا قمت يوم أنت تختار بعد ذلك، إما أن تسافر وإما أن تقيم، هذا بالفعل. وبالمصدر فإما سفرا وإما إقامة، هو تقف على هذا الأسلوب، أسلوب مضطرد تقف عليه ما شئت. والنوع الثالث مما يدخل فيما استعمل في الخبر، انتبهوا معنا يا أخوان هنا، أن يأتي المصدر خبرا عن اسم عين، أن يأتي المصدر خبرا عن اسم عين وهو مكرر أو محصور. هذه المعلومة أنتم تعرفونها يا أخوان من قبل، سأذكركم بها بعد قليل. نحو أنت سيرا سيرا، أو إنما أنت سير، أو ما أنت إلا سيرا. إنما أنت سيرا. طيب، القضية هنا تعود إلى ما يذكر في باب المبتدأ والخبر من أن الخبر يجب أن يصدق على المبتدأ. الخبر في حقيقته هو المبتدأ، وإلا لم يصدق عليه. تقول محمد قائم، هنا صح الإخبار لأن محمد هو القائم، والقائم هو محمد. نعم، هنا صح الإخبار، محمد يجتهد في دروسه، محمد هو الذي يجتهد، والذي يجتهد هو محمد، هنا صح الإخبار. طيب، لو قلنا محمد، أو نقول الكأس، الكأس فوق المنضدة، الكأس مبتدأ، هل فوق المنضدة خبره؟ ها، درسنا ذلك. هل الخبر الكأس، هذا الكأس، هذا المبتدأ، فوق المنضدة، هذا فوق المنضدة. هل الكأس هو فوق المنضدة أم هذا شيء وهذا شيء؟ ها، ما يصح أن تخبر به، لا تخبر إلا بما يصدق على المبتدأ، يعني هو. لهذا قلنا حين ذاك إن الخبر في نحو ذلك مقدر بكون عام، يعني الكأس كائن فوق المنضدة أو مستقر. نعم، ما المستقر فوق المنضدة؟ الكأس، والكأس هو المستقر، هنا صح. لكن العرب يحذفون لأنه أمر واضح ومعروف، والكون العام دائما يحذف في اللغة العربية، وذكره من العي في الكلام. طيب، هنا الآن فوق، هنا فوق، فوق المنضدة هو المبتدأ أم مخالف للمبتدأ؟ ها، مخالف. إذا كان الخبر خلاف المبتدأ فحكمه النص، وإذا كان الخبر هو المبتدأ فحكمه الرفع. محمد قائم جالس مجتهد، لكن الكأس فوق المنضدة، محمد فوق البيت، محمد تحت الشجرة، والركب أسفل منكم. طيب، محمد ضارب زيدا، ضارب خبر أو ليس بخبر؟ خبر، إذن يرتفع حكمه الرفع، محمد ضارب. لكن لو قلت محمد ضرب، أخبرت عن محمد بأنه ضرب، محمد ضرب، هل محمد هو الضرب؟ الضرب تعرفون الضرب، هل محمد هو الضرب؟ ها، ليس الضرب. فلهذا يقررون في باب المبتدأ أن المصدر لا يقع خبرا عن عين. عين يعني اسم ذات، الأسماء إما اسم عين ذات يعني محسوس، شيء محسوس، وإما معنى يعني يفهم ما يحس، الذي يحس بإحدى الحواس الخمس، يرى أو يسمع أو يشم أو يلمس أو يذاق، هذا شيء محسوسة سمى أسماء ذات أو أسماء عين. والأشياء التي لا تدرك بالحواس الخمس تسمى أسماء معاني، مثل السعادة، الشقاوة ونحو ذلك. طيب، فإذا أخبرت بمصدر عن اسم عين، هنا نعود لمسألتنا، أن يكون المصدر خبرا عن اسم عين، فحكمه الرفع أم النصب؟ حكمه النصب، تقول زيد ضربا، بمعنى زيد يضرب ضربا، أخبر عنه بالاجتهاد. فإن قلت زيد مجتهد رفعت، لأنه هو المجتهد. لكن لو قلت زيد اجتهاد، خبرت بالمصدر، حينئذ ينبغي أن تقول ماذا؟ أن تقول زيد اجتهادا، يعني زيد يجتهد اجتهادا. طيب، فإن جاء المصدر مكررا أو محصورا كان النصب واجبا. تقول زيد ضربا، ضربا يعني يضرب، أو زيد ما شاء الله سيرا، سيرا في الليالي يعني يسير في الليالي، أو ما أنت إلا سيرا، أو إنما أنت سيرا، لأن التكرار يقوم مقام الفعل والحصر يقوم مقام الفعل. ها، محمد سيرا سيرا، التكرار هنا قام مقام الفعل، ولا يصح أن تجمع بين الشيء وعوضه. فلهذا قلنا أن يقع المصدر خبرا عن اسم عين وهو مكرر أو محصور كالأمثلة السابقة. فإن لم يتكرر ولم يحصر، كأن تقول محمد سير في الليالي، ومحمد اجتهاد في الدراسة، وخالد صلاة في المساجد. أخبرت بالمصدر لكن ما كررت ولا حصرت، حينئذ تنصب أو ترفع؟ ها، الوجه النصب. المصدر إذا وقع خبرا عن اسم عين فإن الوجه فيه أن ينتصب، لأنه لا يصدق الإخبار به عن اسم العين، هذا الوجه فيه، لكن يصح فيه الرفع على معنى المبالغة، يقولون على المجاز والتوسع، تتجوز وتتوسع في الكلام إذا قصدت المبالغة في الأمر، يعني إذا أردت الإخبار مطلق الإخبار أن محمدا يسير في الليل، فتقول محمد سيرا في الليالي، أي محمد يسير في الليالي، فإذا أردت أن تبالغ في ذلك فتقول محمد سير في الليالي، كأنك قلت كثير السير. وكذلك إذا قلت مثلا محمد عدل، هل محمد هو العدل أم شيئان مختلفان؟ مختلفان، فكان الوجه أن تقول محمد عدلا، أي محمد يعدل عدلا. إذا قلت محمد عدلا هذا مصدر قام مقام فعله، يعني ما المعنى حينئذ؟ ما معنى محمد عدلا؟ يعني محمد يعدل فقط، قام مقام الفعل، يعني ما تأتي بالفعل المصدر، إما أن تأتي بالمصدر فقط وتقيم مقام الفعل أو تأتي بالفعل. إذا فمحمد عدلا بمعنى محمد يعدل. فإذا أردت أن تبالغ قلت محمد عدل، كأنك جعلت محمد هو العدل، هذا مبالغة، كأنك تعني أن تقول محمد كثير العدل. فإذا قصدت هذا المعنى فلك أن ترفع، أما إذا قصدت جادة الكلام يعني أن تخبر فحينئذ تنصب. طيب نعم. نعم إذا أردت أن تبالغ كيف؟ كثير العدل في غيره أو في نفسه، وأن تثبت له العدل، العدل في أموره، العدل في أموره مع الله، في أموره مع نفسه، في أموره مع الناس، هذا تأتي بحسب التوابع الأخرى، محمد عدل مع الناس أو مع نفسه. فإن سكت قلت محمد عدل فقط فمعنى أنك أثبت له مجرد العدل، أنه متصف بالعدالة. نعم. طيب انتهينا من ثلاثة أنواع من الأنواع التي تستعمل في الخبر، ننتقل إلى النوع الرابع. نعم. محمد مبتدأ وعدلا مفعول مطلق، والخبر محذوف تقديره يسير. محمد يعدل، يعدل نعم، كما قلنا في محمد فوق البيت. نعم. لسؤال ننتقل، تفضل ارفع صوتك. حقيقة ما في أمثلة لكن ما أتيت بها، ما تمكنت، ولا هناك شواهد على هذا، يعني على اتيان المصدر خبرا عن اسم ذات. نعم لكن الآن لا لم أحضرها ولا تحضرني الآن. نعم يكون خبر على التوسع ليس على الحقيقة. نعم. طيب النوع الرابع مما يستعمل في الخبر أن يكون المصدر مؤكدا لنفسه أو لغيره، أن تأتي بالمصدر تنصب على المفعول المطلق مؤكدا لنفسه أو لغيره، هذان أسلوبان من أساليب العرب. فالمؤكد لنفسه، المصدر المؤكد لنفسه هو المصدر الذي يقع بعد جملة هي نص في معناه، معنى المصدر ومعنى هذه الجملة سواء، فتأتي بالمصدر توكيدا لهذا المعنى. هذا المصدر المؤكد لنفسه مصدر يأتي بعد جملة هي نص في معناه، في معنى هذا المصدر معناهما سواء. ابن مالك مثل لهذا النوع بقوله له علي ألف عرفا، عرفا أي اعترافا، له علي ألف اعترافا، يعني له علي ألف دينار أعترف بذلك اعترافا. قوله له علي ألف ما معنى ذلك؟ ها؟ يعني له علي ألف، يحتمل شيء آخر أقل أكثر؟ ما يحتمل، إلا أنه يعني يضرب منه ألف. ثم قال اعترافا، هذا مفعول مطلق. طيب ماذا أكد؟ أكد الجملة السابقة، أكد نفس المعنى، معناها ومعنى المصدر سواء، يقول مؤكد لنفسه. طيب وأما المؤكد لغيره، المصدر المؤكد لغيره فهو المصدر الذي يأتي بعد جملة، هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى، فيأتي المصدر مؤكدا للمعنى المراد، بخلاف النوع الأول فالجملة لا تحتمل إلا معنى واحدا فقط، فيأتي المصدر مؤكدا لهذا المعنى، كأن تقول مثلا هذا ابني حقا، هذا مثال ابن مالك، هو ابني حقا، هو ابني، قولك هو ابني هذا ابني يحتمل أنك تريد البنوة الحقيقية، بنوة النسب، ويحتمل معنى آخر أو لا يحتمل، يحتمل أنك تريد أن تقول هذا مثل ابني، أو مثلا بنوة التربية، أو بنوة التأثر، أو بنوة العلم نحو ذلك. إذن فقولك هذا ابني يحتمل، فإذا قلت هذا ابني حقا حينئذ ينصرف إلى المعنى المتعارف عليه وهو بنوة النسب. إذن حقا هنا مصدر مؤكد، مؤكد لماذا؟ مؤكد لغيره، يسمون هذا مصطلح مصدر مؤكد لغيره، لأنه مصدر جاء بعد جملة، هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى. طيب قوله سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله، ينصر من يشاء، ينصر من يشاء وعد الله بذلك وعدا، هذا المعنى والله أعلم، ينصر من يشاء وعد الله بذلك وعدا. هل الوعد هو النصر أو يحتمل شيئا آخر؟ ينصر من يشاء، ثم قال وعد الله، الوعد هو النصر والنصر هو الوعد، ما يحتمل معنى آخر، فهذا مؤكد لنفسه أم لغيره؟ مؤكد لنفسه، والمؤكد لنفسه كثير في القرآن، وكقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ذلك صنعا، والله أعلم بمراده، يعني أن السابق هو صنع الله، لا يحتمل إلا هذا المعنى. طيب ما إعراب صنع الله؟ ها مفعول مطلق. طيب ما نوعه من المفاعيل المطلقة؟ هذا مصدر مؤكد لنفسه. أما قوله مر السحاب وهي تمر مر السحاب، مر السحاب ما إعراب مر؟ مفعول مطلق. ما غرضه فائدته؟ بيان النوع، بيان النوع. فقال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق، ذلك عيسى بن مريم قول الحق، عيسى عليه السلام هو قول الله وكلمته، ذلك عيسى بن مريم قاله الله قولا، والله أعلم بمراده، القول هو عيسى بن مريم، قوله يعني أمره الذي قاله وأمر به عيسى بن مريم. طيب أمثلة لذلك كثيرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، يعني فأقم وجهك للدين حنيفا، فطر الله الناس على ذلك فطرة، وهي أن يقيموا وجوههم لله، أن يعبدوا الله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، أي وعدنا بذلك وعدا، فكل ذلك من المصادر المؤكدة لنفسها. أما المصادر المؤكدة لغيرها فقد شرحناها وقلنا هي الواقعة بعد جملة تحتمل أكثر من معنى، كقولك مثلا هذا رجل حقا، هذا رجل حقا، يحتمل أكثر من معنى أو يحتمل معنى واحدا. يحتمل أن هذا رجل ليس امرأة، تخبر هذا رجل ليس امرأة، ويحتمل أنك تريد هذا الرجل الحقيقي يعني الذي فيه صفات الرجولة. فإذا قلت هذا الرجل حقا فقد أكدت المعنى الذي تريده وهو الرجل الحقيقي. طيب تقول هذا عدوي صرفا، ويقول العرب هذا عمي لحن، هذا عمي، عمي يطلق على عم النسب ويطلق على عم العمل ويطلق على، فإذا قلت هذا عمي لحن يعني نسبا. طيب هذا جاري لصوقا كذلك، هذا بيتي يقينا، أنت في بيت مضيفك تقول هذا بيتي، لو شئت لأكلت فيه ما شئت يعني ما أستحي، هذا بيتي. وإن تقول عن بيتك الحقيقي هذا بيتي، يعني هذا الجملة محتملة لأكثر من معنى، فتقول هذا بيتي يقينا، فيقينا مصدر جاء بعد جملة محتملة لأكثر من معنى. وكذلك يقول لا أفعله البتة، لا أفعله البتة يعني لا أفعله، أبت ذلك البتة يعني أقطعه، أقطع به. البتة مفعول مطلق نصبه فعل محذوف. طيب وقال سبحانه وتعالى في الصفات بعد أن ذكر بعض صفات المؤمنين قال أولئك هم المؤمنون، ها حقا، حقا مصدر مؤكد لنفسه أم لغيره، يعني الجملة السابقة تحتمل أكثر من معنى أم لا؟ أولئك هم المؤمنون، ها تحتمل أولئك هم المؤمنون ليسوا الكافرين، وتحتمل أولئك هم المؤمنون الحقيقيون المتصفون بالصفات، بصفات الإيمان الحقيقية، ثم جاءت حقا لبيان المعنى المقصود. طيب وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا، خالدين فيها وعد الله حقا، ها خالدين فيها وعد الله حقا. وعد الله مصدر يعني وعد الله ذلك وعدا، حقا يعني يحقه حقا، هذا التقديرات اللغوية لكن ما يصرح بالفعل. طيب وعد الله مصدر مؤكد لنفسه من غيره؟ لنفسه، لأن الخلود هو الوعد. وأما حقا فلغيره، لأن الخلود في المعنى اللغوي قد يحتمل الخلود الحقيقي وهو البقاء الأبدي، وقد يحتمل طول البقاء، تقول خلد الماء في هذا المكان يعني بقي وقتا طويلا، لكن لا يشعر أن يكون يعني لا ينفد ولا ينقطع. فإذا قال خالدين فيها حقا يريد بذلك المعنى الحقيقي للكلمة وهي الخلود الأبدي. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله. ومنه ما يدعونه مؤكدا، يدعونه يشير إلى أنه اصطلاح نحوي، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره، إما مؤكد لنفسه وإما مؤكد لغيره. فالمبتدأ نحو له علي ألف عرفا، فالمبتدأ يعني الأول الأول وهو المؤكد لنفسه نحو ماذا؟ نحو قولنا له علي ألف عرفا. والثاني كابن أنت حقا صرفا، الثاني هو المؤكد لغيره. والنوع الخامس وهو الأخير مما استعملته العرب في الخبر هو أن تأتي بمصدر حسي بعد جملة على وجه التشبيه، أن تأتي بمصدر حسي بعد جملة على وجه التشبيه فحينئذ ينتصب على المفعول المطلق بفعل محذوف وجوبا، كقولك مثلا له صوت، ثم الأسمية له خبر وصوت مبتدأ، له صوت صوت بلبل، وهذه المرأة لها بكاء بكاء نائحة، المعنى له صوت كصوت البلبل، وهذه المرأة لها بكاء كبكاء، انظر تشبيه. إذا فالمصدر هنا جيء به بعد جملة على وجه التشبيه، ماذا تفعل العرب بالمصدر حينئذ؟ تنصبه مفعولا مطلقا بفعل محذوف وجوبا. نعم. للمهموم أنين، للمهموم أنين، أنين المجروح، يعني كأنين المجروح، وهذا أسلوب مضطرد. لكن لو قلنا مثلا يا إخوان صوته صوت بلبل، صوته صوت ترفع وتنصب خبر لأنه لم يسبق بجملة، قلنا فأتي بالمصدر بعد جملة لكن كان مسبوق بمفرد، صوته صوت بلبل، والصوت مبتدأ وصوت بلبل خبر مرفوع. طب لو قلنا له ذكاء، ذكاء الحكماء، كيف تقول العرب حينئذ في المصدر ذكاء؟ ترفع وتنصب، له ذكاء ذكاء الحكماء ترفع، لماذا ترفع؟ لأنه مصدر معنوي ليس مصدرا حسيا، كذا تتكلم العرب. فإذا جاءت بمصدر حسي بعد جملة لقصد التشبيه فإنها تنصبه بفعل محذوف وجوبا، فإن لم تسبق بجملة أو كان المصدر هذا ليس حسيا فإنه يرتفع، له ذكاء ذكاء الحكماء، له خبر وذكاء مبتدأ، له ذكاء، ذكاء ما إعرابها؟ بدل أو عطف بيان، وهو مضاف الحكماء مضاف إليه. وهذا هو قول ابن مالك في آخر بيت في هذا الباب، كذا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة، كلي بكا يريد لي بكاء، ثم قصر لضرورة الشعر، لي بكاء بكاء ذات عضلة، لي بكاء جملة اسمية، بكاء مصدر جيء به للتشبيه فينتصب، لي بكاء بكاء ذات عضلة أي كبكاء ذات عضلة. طيب أخ الكريم، سبحانه وتعالى عما يصفون، أين المفعول المطلق؟ سبحانه وناصبه محذوف وجوبا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أين المفعول المطلق؟ مباركي إحسانا والتقدير، لا قدر بما يناسب معنى الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وألا يعني أن لا، ثم صار إدغام، ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. طيب غفرانك ربنا ما إعراب غفرانه؟ غفرانك مفعول مطلق، يعني اغفر لنا غفرانك أو نستغفرك غفرانك. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، كل وعدل. وقال تعالى لتفسدن في الأرض مرتين، أين المفعول المطلق؟ مرتين، أين ناصبه؟ يعني تفسد، الفعل، الفعل مرتين ليس من لفظ الفعل، هذا نابع عن مصدر الفعل، هذا العدد، عدد نابع عنه. طيب، ثم لترونها عين اليقين، عين مفعول مطلق نصبه الفعل ترونها، كيف نصبه وليس مصدره؟ ها، يعني ما الذي نابع عن المصدر؟ ثم لترونها، لو قال رؤية لكن قال عين، عين اليقين، ها؟ لا أسأل عن الغرض، وإنما أسأل ما الذي نابع عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق؟ ها؟ ها؟ آلة الرؤية. وصاحبهما في الدنيا معروفا، عندك وصلنا، معروفا على تقدير وصاحبهما في الدنيا مصاحبة معروف، ثم حذفت المصدر وأنبت معروفا منابه. وكذلك ثم ارجع البصر كرتين، يعني رجعتين، ثم أنبت العدد مناب المصدر. قال الشاعر وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، عندك غلابة على تقدير ولكن تؤخذ الدنيا أخذ غلاب، ثم حذفنا المصدر وقمنا المضاف إليه مقامة. طيب، لو قلنا ضرب اللاعب الكرة ركلا، ضرب اللاعب الكرة ركلا، ركلا، ما الذي ناب عن المصدر؟ ما قال ضربها ضربا، قال ضربها ركلا، ها، ما قلنا ضربا، قلنا ضربها ركلا، ما العلاقة بين ركلا وضربا؟ نعم، نوع الركل، نوع من أنواع الضرب، لكن لو قلنا ضرب اللاعب الكرة رأسا، ها، الرأس من أنواع الضرب، وإنما آلته، إذن هنا الآلة، الآلة نابت. طيب، لو قلنا مشى القهقرة، مشى القهقرة يعني مشى إلى الخلف ووجهه إلى الأمام، ها، ما الذي أين المفعول المطلق؟ لكن ليس مصدرا لمشى، نوع من أنواعه. طيب، من يتصدى لهذا المثال؟ اجلس ما شئت، اجلس ما شئت، تأملوا في ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.